مهمة لأنه لم ينتب. طيب إيه الثاني؟ نافع. نافع ينفع يكون نافع مهمل؟ ليش؟ أقصد طيب هو لم ينتب لكن شهرته غلبت. أنا أقصد ها لا لقبه مش كنت نافع ده اسم لكن هو منتوب لابن عمر. ها إسماعيل أيضا راوي مهمل. إسماعيل بن جعفر كيف نعرف الراوي المهمل؟ ها في المتابعة عرفناها. نعم احسنت. هذه طريقة. والطرق الأخرى حفظتموها ولا لا؟ طيب أربعة حفظتموها ولا ما حفظتموها؟ حفظتموها عشان نسمع. طيب أيضا في المتابعة للحديث الأول فيها راوي مهمل. الأصل الأول عبيد الله. من عبيد الله؟ صح. طيب نعم لا لا الكون بقى والأرقام. ما قالش هو كتب. هو كتبه من كيف من هنا اصلا في الاصل مش هتدرج عبيد الله بس. هو محمد بن عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير ودي برضه مش الاصول بس انت بتتابع عبد محمد بن عبد الله. طب والله خلاص انا المتابعه الثالثه صح. بس طيب المتابعه الثالثه في الاصل الثالث حدثنا عبد الوهاب. نعم عبد الوهاب احسن. بس ما استاذ انا صح كده. وين وين وين انت وجايين مدلس وتدليس تدليس تسوية فالإسناد ما يمرش. طيب ما يلعن أنا عشان تنتك يبقى جليل مدلس. لا ها انت الوظيفة أصلا تأخذها عن من التهم بالتدليس. ما يبقى خلاص يبقى مين محمد بن عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير أحسن. الرواية هنا رواية الأبناء عن الأباء. شوف الدايش اللي عملت دي وانك وحايت كله ورا بعض. تكلمنا الأسبوع الماضي عن الشواهد والمتابعة صح؟ ما الفرق بين الشاهد والمتابع؟ ها ما استيقظت حتى الآن؟ ها؟ أيوة بينما أنا مخطوط تفصل لنا فرق بين المتابع والشاهد. ها؟ اتفق معك يا شيخي. مثلا ما تقسمش متابعات عادي متابع ولا شاهد الفرق بينهم؟ يعني ايش في مدونة الصحابي؟ يعني الصحابي متفق معي؟ طيب طيب ماشي. يعني اختلف الصحابة؟ يعتبر ايه؟ ولو بنفس النص؟ انا اسأل ولو بنفس النص؟ انا اريد اجابة عن ما قلت انا. ولو بنفس النص؟ ولو بنفس النص؟ يعتبر هذا متابع؟ يعتبر هذا شاهد؟ صح اختلف فيها الرأي صح؟ الخطب فيها يسير عن الجليل الفرق بين الشاهد والمتابع يسير. فهو صحيح نحن نقول ان بين الشاهد والمتابع ايش؟ عموم وخصوص صح ولا لا؟ ان كل ولا عكس ولا عكس. المتابع اصلا قال العلماء في المتابعة ان يتابع الراوي نفس الراوي مع شيخه الى الصحابي نفس المكان تبقى متابعة تامة. لو تابعه في بعض شيوخه فوق شيخه شيخه مثلا الى الصحابي نفس المكان تبقى متابعة خاطرة. وبعدهم قال لو تابعه على شيخ اخر يعني صحابين اخر يعني جاء هنا نفس الشيوخ بس بدل نافع عن ابن عمر بقى نافع عن مثلا جابر مثلا عشان مثال. فقال هذه ايضا متابعة صح ان هي شاهد. والخطب كما قلنا فيها يسير. فقلنا ان تقسيم الشاهد تكلمنا عن الشواهد والمتابعات. قلنا أولا في المتابعة يهمنا فيها تعريف، صح كده؟ تعريف المتابعة والشاهد. ثم قلنا متى يحتاج إليه؟ من يذكرنا متى يحتاج إليه؟ إذا ضعف الراوي في الأصول. هو المتابع إيش هيفعل معه؟ مش حمد سيسيب، هو المدير يعض بهذا الراوي فإيش؟ فيجبره ما. إظهار لو كان في زيادة في الإسناد، فمثلا سفيان يروي عن الأعمش وأدخل عمار عن أبي عطية عن عائشة، فسفيان عن أعمش عن أبي عمار عن عمار عن أبي عطية عن عائشة، فيجي شعبة يروي عن الأعمش عن خيثمة مثلا عن أبي عطية عن عائشة، حصل هنا اختلاف، هنا عمار وهنا خيثمة، فلابد من متابعة تبين لنا الاختلاف مع من الواهم في الراويين. واحد أوقف الحديث جعل على ابن عمر والآخر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا في نقص أو زيادة، فالمتابعة تثبت لنا الوقف أرجح عن الرفع أرجح. وبعض المتقدمين بيعلوا المرفوع بالموقوف، يصحح الموقوف ويعلوا المرفوع، لكن ليس على إطلاق يعين. ها متى احتاج إليه؟ ثالثة أو الرابعة؟ صح. إيه الثاني؟ احتمت في المتن نفسه، زيادة في المتن أو في النقص، احتمت. وطبعا زيادة في المتن أو النقص تفيدنا في إيش؟ في الأسانيد ولا في الأحكام؟ الأحكام تغيير مطلق، يعني المهم إن هي تفيدنا في الأحكام الفقهية، صح. هل المتابعة تنفع في التدريس؟ تنفع في التدريس؟ تنفع؟ الأعمش قال عن أبو صالح قال حدث الأعمش عن عمار، وجاء المتابع شعبة عن الأعمش، خلاص؟ صح. بس هنا يبقى المتابعة لمين؟ للمدلس ولا اللي تحته؟ انظر باشمهندس اسكن الان، انا كان المدلس هو اللي قال عن انس، هو اللي تحته باشمهندس، ما تتفاجئش انت، هو اللي تحته صح. الان المدلس قال عنه، فانا احتاج المتابعه من المدلس عشان يجي لي يصرح نفسه على متابعه لنفسه، محتاج اللي تحت المواجه المدلس، يعني شعبه روى عن الاعمش والاعمش قال عن الثوري، لما روى عن الاعمش قال الاعمش نفس الحديث حدثني، يبقى شعبه ثوري سمع شعبة ماشي في ايش، في الحديث عنده بتصريح الاعمش قال حدثني، مفهوم؟ طيب متى احتاج اليها؟ اقسمها واقسمها اقسمها متابعة، احنا مش هنكفى الان بس متابعة تفيد الراوي والمروي، متابعة تفيد المروي دون الراوي، محدش يعاقب عليه الكفر، نعتذر عنه لكن محدش يعاقب عليه، ماشي؟ متابعة تفيد الراوي دون المروي، متابعة لا تفيد الراوي ولا المروي، يبقى أقسمها متابعة تفيد الراوي والمروي، نحمر عليها نور الكرام لأن احنا رجعناها بالتفصيل، متابعة تفيد الراوي والمروي، يكون الراوي مثلا ضعيف ضعفه من قبل حفظه فيتابعه ثقة أو يتابعه صدوق أو يتابعه ضعيف مثله لا دونه، فينجبر بذلك على الإسناد فيكون الإسناد حسن لغيره والمتن بالتبعية يصح يحتج به، ماشي؟ يبقى دي ثابت الراوي والمروي، متابعة تفيد المروي دون الراوي، الراوي مدلس وتابع المدلس، اضبطوا الكلام، تابع المدلس ما تحته، تابع المدلس راوي على نفس الرواية، فدي هتفيد ايه؟ تفيد المروي ما تفيدش الراوي، مش متخيلين؟ شعبة الأعمش عن ماشي بالضبط، يبقى شعبة عن شعبة الأعمش عن، فروى عن شعبة شعبة تاني لو شيخ تاني غير الأعمش، نقوله مثلا انت غير اتنين من المدرسين موتنا محمد رحيم. بس أنا عندي الآراء. نقول قتادة عن ليش حكيته فيه؟ قتادة عن برضه ما تفتش. حدثنا يبقى كثير يعني بدل ما اشيل عنه وكثير حدثنا. طب انا ساكت على عنه مش ممكن اشيل. تنفع ولا ما ينفعش؟ اهل الخير ليه تنفع؟ الشعب قال كفيتكم تدليس اربع. ها طارق من العقول صح طارق. يبقى انا حتى لو قلت قتادة عنه فشربة كفاني تدليس قتادة. يبقى قتادة صرف التحديد دي عارف نفس المكتب. يبقى هنا فاز مين؟ فاد الأعمش عشان الأعمش صرح من تحت اهو صح؟ فاد الأعمش صرح بالتحديد تحته. انتوا نايمين ليه؟ معايا طيب مش فاهمين؟ فاد الأعمش هنا يا جماعة الأعمش تحت هنا؟ يا إخوة شعبة شعبة الأعمش الأعمش عن فاد المد جالي هنا الثوري مثلا الاعمش برضو احنا قلنا ايه شعبة عن قتادة شعبة برضو قتادة عن الاسناد نفس المثل نفس المثل هنا قتادة مدلس لكن اسناده هيمر للقاعدة المستثناء ان شعبة قال كفيتكم تدليس اربع منهم قتادة خلاص يبقى هنا العنعنة لا تسبب لي اي مشكلة في هذا الاسناد والاسناد وصل لغاية نفس المتن هذا المتن هو المتن يبقى المتن ده يساوي المتن ده فلو الاسناد ده ضعيف لعنعنة الاعمش طب ليه ده ليه ضعيف ليه ضعيف طيب يعني عنعنة الاعمش تفيد ضعف ليه ضعيف طيب ده الاعمش ثقة ثابتة حافظ جلالة قدره يعني ما احد ممكن يتصورها ليش الاسناد ضعيف؟ احسن يبقى فيه ممكن في النص رجل سقط ورجل ده مجهول والجهاز ده يبقى الاسناد ضعيف خلاص؟ هذا الاسناد الضعيف يبقى المتن بالتبعية لابد يكون ضعيف جانا من طريق ثاني متابع للأعمش قد هذا مصرح بالتحديث عن طريق شعر المتن هذا متابع للأعمش بنفس المتن يبقى قتادة نفع الأعمش لأنه زال عنه تدليس صح؟ لا ما نفعش الأعمش في حاجة نفع ايه؟ نفع المتن بقى المتن نجيب من طريق تاني عضل خلاص؟ يبقى دي تنفع الرواية ما تنفع الراوي لا لا انا مش مهندس انا مش مهندس والله حيطلع الحمد لله لا مش مجدي واضح طيب الثالث متابعة تفيد المروي دون الراوي دي خلاص متابعة تفيد الراوي دون المروي ان يكون مدلس الراوي مدلس وفي الاسناد علة شديدة رجل من الرواة بعيد جدا وجاء للمدلس هذا تلميذه تبعه على نفس الشيخ بالتصريح يعني شعبة عن الاعمش جذب العنعنة مع ان ظهر الاسناد فيه واحد فحش ضعيف جدا يعني المتن ضعيف جدا مش ممكن ينجبر وجاني الثوري عن الاعمش متابع لشعبة فقال حدثني يبقى دي نفعت مين اللي هو سيب الضرق ابوس ايه ده احنا كان الاعمش مدلس وعنعنة شعبة روى عنه بالعنعنة ده الثوري روى عنه بالتصريح بالتحديد يبقى ذلك ايه ذلك العنعنة يبقى نفع مين الاعمش يبقى الاعمش ما اتخدش في حديث واحد مفهوم؟ ماشي؟ طيب لكن ما نفعش المتن ما احنا بنقول بنقوله ايه بقى؟ بنقوله ان هو نفع الراوي لم ينفع المروي ماشي؟ ما نفعش ده ولا ده متابعة على نفس العنعنة مع نفس ضعف الراوي مع نفس ضعف المتن لا نفع الحديث الراوي ولا المروي ما ينجبر لا بعيد جدا ولا بعيد جدا نعم دلوقتي شعبة شعبة روى عن الأعمش الأعمش عنها الراوي شعبة عن الأعمش ما هو تلميذ ودي متابعة تلميذ قلنا المتابعة للتلميذ دي نفعت مين نفعت شيخ بإيش بإزالة العنعنة عنه إن هو متهم بالعنعنة أول ما يشوف عنعنة الأعمش يقول توقف فنفعته بإيه بالتصريح ماشي طيب انا بتكلم لما اقول من تحت او من فوق لما فجعنا البشمهندس. طيب مفهومه كده ولا مش مفهومه؟ ايه اللي مش مفهوم فيها بقى؟ اي نوع منه؟ الاسناد عند الزفر اسناد فيها ضعيف جدا وفيها مدلل. طيب هنا الاسناد فيه كام عله؟ 15 عله. علتين بس، عله راوي ضعيف جدا وراوي مدلل. خلاص؟ فجاء متابع لتجهيز المدلل روى عن نفسه المدلل بالتصريح. يبقى ادلنا ايه؟ ادلنا عله تدليس، لكن يبقى في الاسناد ان هو ضعيف جدا وضعيف جدا لا ينتفع. يبقى ما نفعش المروي، لكن نفع مين؟ ادلنا ان احنا ما نتهمش الاعمش بانه ايه اسقط حد. لا ده ضبطه وراه بتحديد. خلاص ماشي. طيب هنا الاخوه تنظر بقى خرجنا المتابعه عشان نتكلم عنها. الاصل يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر. من متابع ليحيى؟ محمد بن مميز. المتابعه دي متابعه ايه؟ قاصره لمن؟ شوف محمد بن مميز هو اللي تابع الرجل. ادي نافع ابن عمر اتفاقا اتفاق اتفق محمد بن مميز اتفق معاه ابن يحيى في نافع ابن عمر. ها شيخ الشيخ. يبقى دي المتابعه تسمى متابعه متابعه قاصره صح؟ ليه فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين؟ طيب نيجي. طيب الاصل الثاني علي بن حجر. ابن حجر تضحيص هذا. ذكرتني بالامير الذي قال لوليه اذهب تحطيهم فاخذ السيف وذهب ليخطيهم وقفت عليه محطيهم السيف. الله المستعان. طيب هو طبعا رام مقرون لكن تنزلا حلول جوائر البحر متابع العلم المحجر. المتابعه دي متابعه نقطه او قاصره. تم تم ليش يا شيخ؟ نفس الشيخ اتفق معه في شيء. يبقى دي متابعه ايش؟ دي متابعه تامه. زين الثالث معاذ ما جداد بقى الثالث. ها زهير بن حرب شيخه جرير يحيى بن سعيد نافع بن عمر تابعهم. ده اصل الثالث. دي المتابعات محمد بن مسنى وابي عمر. ناقصه فين الشيخ؟ ده كان يحيى بن سعيد مع هناك بن عمر. اختلفوا بالشيخ. طيب ايهما اتم؟ هذه المتابعه المتابعه دي اللي هم اتفقوا فيها في يحيى بن سعيد دي قاصره صح؟ لكن ايهما افضل؟ هذه ام تلك؟ هذه يعني هذه اقوى من هذه لان القاصره تتفاوت. متابعات القاصره تتفاوت من القرب الى الصحابي والبعد عن الصحابي تتفاوت. طيب المتابعات دي محمد بن رافع. ها انتوا بتشوفوه متابع لمين؟ الاصل للزهير. فمتابعته للزهير اتفق معه في من؟ اتفق معه في نافع ابن عمر بس. اتفق معه في نافع ابن عمر بس. نعم نعم احسنت. الرابع ها نفس الامر اتفاق مع نافع ابن عمر لتحت. ها دي اكثر واكثر لان هم اتفقوا مع مين؟ طب ابن دينار ده يسمى ايه؟ يسمى ايه؟ منين؟ احسن. يبقى ابن دينار تابع نافع وتابع ايه؟ اتفق معه فيه؟ شايف؟ صح؟ ترجمها ان المتابعات تاخدها من اخر الطريق يعني. ماشي؟ واحد بيكلمك عنه فينا ماشي؟ ان شاء الله. طيب دول برضه الناس كرام دول متابعات ايه؟ قاصره ان هم بالنسبه لابن دينار اتفقوا عن ابن دينار بس صح كده؟ بالنسبه لنافع وابن عمر تبقى متابعه اكثر واكثر ان هم ما اتفقوش معاهم غير معاه ما اتفقوش الا على الصحابيه ما اتفقوش على الصحابيه. خلاص؟ يبقى لنا متعلق اخر بالمتابعات وهي ان يحيى بن يحيى ثقه ثبت ثقه ثبت. محمد بن نمير ثقه ثبت. خلاص؟ هل يصح متابعات الثقات؟ يعني هل الثقة يحتاج من يتابعه؟ الثقة الثقة بالإطلاق لا يحتاج من يتابعه إلا في حالات مستثنى كما قلت عشان نجمع من قولك. يبقى الثقة لا يحتاج المتابعة، لكن يستثنى في المتابعات أولا ممكن يكون الثقة الثابتة هذا ضعيف في شيء أو ضعيف في أهل بلد مثلا خلاص. فإن كان ضعيف في شيخ وروى عن نفس الشيخ يبقى الإسناد كله ضعيف في أهل فيه ضعيف. ليش؟ لضعف هذا الثقة في شيخه شيخ معين هو ضعيف فيه، فلا بد له من المتابعة تجبر هذا الضعف. ماشي؟ دي الحالة الأولى فإن الثقة يحتاج لمتابعة. الثاني لا، دي على أن تكون المتابعة تامة، على أن تكون المتابعة تامة. زي إسماعيل بن عياش هو ثقة في مين؟ الشاميين. فغير الشاميين روايته ضعيف، لو روى عن البصريين مثلا فروايته ضعيف، فلا بد المتابع له يكون روى عن مين؟ عن البصريين. مفهوم؟ ليه؟ لأنه لو روى عن البصري فنحن نقول خرج من الشام وروى عن البصري يبقى ضعيف، يبقى ما ضبطش لنا الحديث. متى نقول إن هو ضبط لنا الحديث؟ يأتي له متابع يروى عن نفس البصري هذا، فيبقى نقول لا ما وهمش في هذا الحديث، ما ضعفش، ضبط هذا الحديث. مفهوم ولا لا؟ ماشي؟ دي الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا انفرض بالرواية، لو انفرض بالرواية بعض العلماء من المتقدمين منهم رواية محمد يقول الانفراد على الإطلاق منكر، يبقى يطلق على حديث إن هو إيش؟ منكر، فيحتاج إلى متابع حتى ينفي عنه شبهة النكارة. ماشي؟ الحالة الثالثة إنه يروي الرواية ويخالفه فيها ستة سبعة، لو روى الراوي الرواية وخالف فيه ستة سبعة من مجلس التحديث، الرواية دي تسمى عند أهل العلم إيش؟ شاذة. عشان يرفع هذا الشذوذ نبحث له عن المتابع، مع أنه ثقة لكن نبحث له عن المتابع حتى ننفي عنه تهمة الشذوذ وعدم الضبط. خلاص؟ واحد مش فاهم واحد بس تتابع شيء، يبقى وجد لهم متابعة تعضد منصوف موجودش انفراد بيها. مفهوم؟ يعني دي متابعة الثقة. الأصل في المتابعات متابعة الضعيف صفات التابع، صفات المتابع وصفات المتابع بسوء قادم نبسط فيها إن شاء الله. على أن الضعيف، على أن الضعيف ينقسم إلى ثلاثة، الضعيف هو الحديث الضعيف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، موضوع ضعيف جدا، ضعيف الموضوع راويه بيكون كذاب، لا انت لازم تضرب، لازم محمد تضرب متهم بالكذب يكون حديث الموضوع ضعيف جدا، يعني انزل منه درجه. ما تكلمنا في احنا مراتب الجرح والتعديل صح، ما تكلمنا في بما تثبت عداله الراوي، تكلمنا عن مراتب المتهم انزل درجه يعني اعلى درجه، فكذاب وضاع. تتذكر راوي وكذاب وضاع اشهر راوي كمان يعني ناس من المريض، ايش قالوا فيه؟ ايش قالوا فيه؟ جمع كل شيء الا الصدق، كل شيء عنده اتقان كل شيء الا الصدق، فهذا لا فيه نوع من المرض. ماشي؟ كذاب وضاع ضعيف جدا، لا فيه متهم بالكذب او متروك. ماشي؟ الضعيف فيه سيء الحب، فاحش الورق، له مناكير، له أوهام، كل دي مراتب متفاوتة. فاحش الغلط أقرب للترك منه للانجبار، سيء الحب أعلى درجة. أما من له مناكير وله أوهام أو ضعيف بإطلاق فهذا الذي ينجبر كما سنبين في السؤال القادم. ماشي الله ربنا الحمد لله.